ولا حاجة أنا كويس مفيش حاجة وإيه يعني ما أنا عايش بولا حاجة ولا حاجة أنا كويس مفيش حاجة وإيه يعني ما أنا عايش بولا حاجة وعادي ناس معاها كتير ومحتاجة عادي ناس معاها كتير ومحتاجة أنا عايش مع نفسي وماشي الحال ولا حاجة أنا كويس مفيش حاجة وإيه يعني ما أنا عايش بولا حاجة ولا حاجة أنا كويس مفيش حاجة وإيه يعني ما أنا عايش بولا حاجة وعادي ناس معاها كتير ومحتاجة عادي ناس معاها كتير ومحتاجة أنا عايش مع نفسي وماشي عن حالي ما تسألنيش عشان هكدب وارد ما فيش ولا حاجة